وعن الهمزائن بعد. اللهم شرح صدرك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شفتها علي؟ شفتها؟ يلا تفضل. قال ابن عطية: قال ابن عطية: والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون في من لم يصل إلى النار وهو بين المنزلتين، أو وصل ولكن له أعمال صالحة. وفي البخاري في باب الرقية من أبواب الرؤية، رقية من أبواب الرؤية، أن المؤمنين يقولون: ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. وهذه شفاعة في من يقر أمره، وكما يشفع الطفل المحبنطئ على باب الجنة. وهذا إنما هو في قراباتهم ومعارفهم. لا يا سيدي، ولا يقول المعلق الله يجزيه الخير في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد تابع القرطبي رحمه الله ابن عطية في تفسيره، يعني بما نقله في ما قال باب بقية من أبواب الرؤيا، يعني هذا باب في صحيح البخاري، يقول: باب بقية من أبواب الرؤيا. يقال: ولم نقف على لفظ هذه الترجمة فيه، يعني وهو عند البخاري هذا الكلام في باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من كتاب التوحيد. أما ذاك الذي ذكره باب بقية من أبواب الرؤية، هذا قال ما وجدوا. وقوله: وكما يشفع الطفل المحبنطئ على باب الجنة، يعني ما معنى المحبنطئ؟ قال: أخرج أحمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا ربي حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأبون. قال: فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم محبنطئين، ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. والمحبنطئ المتغضب المستبطئ للشيء، ينتظر شيء، وقيل هو الممتنع امتناع طليبه، لا امتناع إباء النهاية. طيب، يعني ذكر هذا. فقال ابن عطية ما ذكر، قال: وفي البخاري كما قال أن المؤمنين يقولون: ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. قال: وهذه شفاعة، أو شفاعة في من، أو شفاعة في من يقرب أمره، يعني ليس بعيد، يعني يقرب أمره، يعني عنده شيء، يعني الله سبحانه وتعالى يقبل لمن شفعه شفاعته فيه. وكما يشفع كذلك، يعني وكما يشفع الطفل المحبنطئ على باب الجنة. قال: وهذا إنما هو في قراباتهم ومعارفهم، يعني بالنسبة لشفاعة المؤمنين. أما الأطفال كما ذكر. وإن الأنبياء، تفضل. وإن الأنبياء يشفعون في من حصل في النار من عصاة أممهم، يعني قالوا وصلوا إلى، يعني ما دخلوا النار، نعم، من عصاة أممهم بذنوب دون قربة ولا معرفة إلا بنفس الإيمان. نعم. وإن الأنبياء يشفعون في من حصل، يعني في النار، دخل النار. من عصاة أممهم بذنوب دون قربة بين الأنبياء وبين المشفوع لهم، دون قربة ولا معرفة إلا بنفس الإيمان. نعم، والإيمان لحمة الحية أشد من لحمة الدم. نعم نعم. ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين في الذنوب، نعم، الذين لم تعمل فيهم شفاعة الأنبياء. نعم. ثم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في تعجيل الحساب خاصة. وأما شفاعة محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم في تعجيل الحساب، يعني أهل الموقف يعني يضجون ويتألمون حتى يحبون، يعني لو يذهبون إلى النار بس يعني ينتهي الموقف، فعليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الموقف. طيب، قلت قد بين مسلم في صحيحه كيفية الشفاعة بيانا شافيا، فكأنه يعني أكثر من ذلك، يعني هذا الكلام نقله ابن عطية، يقول الشيخ القرطبي الإمام مسلم في صحيحه بين كيفية الشفاعة بيانا أفضع وأكثر من ذلك، وكأنه من كأنه يعني ابن عطية، وكأنه رحمه الله لم يقرأه ما اطلع عليه، وأن يلا سيدي وأن الشافعين يدخلون النار ويخرجون منها أناسا استوجبوا العذاب. نعم. فعلى هذا لا يبعد أن يكون المؤمنين شفاعتان للمؤمنين شفاعتان. نعم. شفاعة في من لم يصل إلى النار، وشفاعة في من وصل إليها ودخلها جارنا الله منها. نعم. فذكر من يعني كل هذا كله بيرجع للقرآن سبحانه الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني في شفاعة، وكل هالكلام كله بقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني في شفاعة، يعني رحمته سبحانه وتعالى دائمة في كل موقف. ومن ظن انفكاك لطفه من قدره فذلك لقصور نظره، فيا رب برحمتك التي وسعت كل شيء أن تفرج عن العباد والبلاد. نعم نعم. فذكر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم يضرب الجس على جهنم وتحل الشفاعة. نعم. ويقولون اللهم سلم، يعني يقولون يعني الأنبياء والمرسلون، أو يعني الأنبياء والمرسلين اللهم سلم. نعم. قيل يا رسول الله وما الجسد؟ قال دحض مزلة يعني مزلة خالصة، يعني فيها خطاطيف وكلاليب وحسكة. نعم. تكون بنجد فيها شويكة فيها يقال السعدان، يعني فيها السعدان. عم يشبهن عليه الصلاة والسلام، يعني الكلاليب وغيرها هي مثل الحسكة مثل الشوكة، يعني يعرفها العرب، كانوا يقال لها السعدان، شوك السعدان. نعم. فيمر المؤمنون كطرف العين، طرف العين جانبها، وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. نعم. فناج مسلم ومخدوج مرسل، مخدوج لكن كمان فلت، يعني الله سبحانه وتعالى ما أراد له أن يكون في نار، ومكدوس في نار جهنم هو اللي بناكله. أنت هنا ما شاء الله. نعم. ومكدوس في نار جهنم، يعني حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يا سلام، يعني الإنسان في استيفاء الحق إذا له حق، يعني قديش بيناضل وبيكافح وبيتكلم بأن يأخذ لأن يستوفي حقه. المؤمنون أكثر من ذلك، يناشدون الله وهيك الأصل يعني يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني معنى ذلك يعني نأخذ من هذا أن الذي يكون له هذه المناشدة الذي لا ينسى إخوانه والذي يغار ويشعر بإخوانه هذا الذي يناشد. أما ذاك شو دخلنا شو أن علاقة مسؤولين عملوا البعيد خلاص يعني غلطوا وفهمنا وغلطوا على الأخير يعني شو بعدين شو هو يعني شو صار ما كفروا الجماعة يعني. أما كأنه لا يعنينا أمر إخواننا. ومن جملة اللي يعني نسأل الله العافية طالعنا من بيوتنا أنا بقول ناس بأقوياء صار لها عشرات السنين يمكن عم تدعي علينا يمكن الله أعلم هذا. وإن كان الأصل الأصيل هو الكفر ظاهرة الكفر أما في ناس يعني ما ظليم صاروا خلاص يعني راح شو بدك منه هذا وهذا روح يعني أكثر من 30 سنة صار له يعني خلاص يعني هنا ولا يعنينا هذا الأمر وكأنه ما في حدا. الذي يعني ينظر في إخوانه هذا الذي ينظر في إخوانه هذا الذي تكون له الشفاعة إن شاء الله. قال في استيفاء المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. أما اللي لا يعني كما هذا لا يعني هذا بده مين يشفع له صار. نعم إذا نجا. نعم يقولون ربنا كانوا يصومون معنا كانوا يصومون نعم ويحجون ها يقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار ويخرجون خلقا كثيرا يعني هؤلاء الذين يشفعون يعني. نعم قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. نعم. فيقول عز وجل يعني منعرفهم طلعوا يعني. ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من خير فأخرجوه. ويخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. ليش أنه على مقدار ما أذن سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه ويخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه ويخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا يعني ممن يعمل الخير يعني أبدا. نعم كان أبو سعيد رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار ويخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد عادوا همما. يا لطيف يعني صار جمرة نسأل الله العافية. نعم وذكر من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وذكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة عنه عن عليه الصلاة والسلام حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. الحديث بقوله. السلام أقول يعني ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله. ممن يقول لا إله إلا الله يعني فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود. الظاهر أنه من يقول لا إله إلا الله هم بعدين بيصلون يصلون يعني تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. طيب قال قلت يعني هلا شيخ القرطبي أن انتهى كلام ابن عطية نعم وما نقل يعني نقل ابن عطية مو كلام ابن عطية نعم. قلت هذه الأحاديث على أن شفاعة المؤمنين وغيرهم إنما هي لمن دخل النار وحصل فيها أجارنا الله منها. إنما هي لمن دخل النار وحصل فيها نعم. وقبل ابن عطية ممن لم يصل أو وصل إلى النار يعني يحتمل أن يكون أخذه من أحاديث أخرى والله نعم نعم هالتفصيل يعني نعم. وقد خرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الناس يوم القيامة الصفوفة. وقال ابن نمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معناته يصف الناس يعني يصف يعني يصطف يصف الناس يوم القيامة صفوفا هيك بدنا نقول يعني نعم أو يصف يمشي لا يصف معلش يصف الناس يعني يصف يصطف يعني نعم نعم. فقال ابن نمير أهل الجنة فيمر رجل من أهل النار على رجل فيقول يا فلان أما تذكر يوم استيقي يوم استسقي أما تذكر يوم نعم. قال فيشفع له نعم. فيمر رجل على رجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا فيقول فيشفع له. قال ابن نمير ويقول يا فلان أما تذكر يوم بعثني لحاجة كذا وكذا فذهبت لك فيشفع له. أيوة. يمر عليهم يعني على المصطفين يعني. وأما شفاعات نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاختلف فيها فقيل ثلاث وقيل اثنت وقيل اثنتان أو ثنتان بصير وقيل اثنتان أو ثنتان بيمشي نعم وقيل خمس يأتي بيانها في سبحان يعني الإسراء إن شاء الله تعالى نعم. وقد أتينا عليها في كتاب التذكرة والحمد لله كتابه يعني شيخ القرطبي كتاب جميل يعني والحمد لله. طيب قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الضميران عائدان أيديهم وخلفهم يعني نعم الضميران عائدان على كل من على من يعقل مما تضمنه قوله له ما في السماوات وما في الأرض. أيوة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني هي أيديهم هي للعقلاء نعم نعم. وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة نعم. قال ابن عطية وهذا صحيح في نفسه لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم ما بين أيديهم شو ما بين أيديك شو بين إيديك يعني شو شيء بدك تتقدم له هذا ما بين لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنسان يعني تقدم أمام الإنسان وما خلفه هو كل ما يأتي بعده شو تركت بيقوله نعم. وبنحو قول مجاهد قال السدي وغيره. طيب قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العلم هنا بمعنى المعلوم. العلم مصدر بشيء من علمه سبحانه وتعالى. ولا أنه أما العلم التي هي صفة الله سبحانه وتعالى هي صفة قائمة بالله، لو كشف لنا الغطاء لرأيناها، هي اسمها صفة المعاني، وهي بينكرها المعتزلة. هذه صفات الله أعلم بها. أما العلم قال هنا بعلمه يعني بمعلومه، لأنه سبحانه وتعالى كونه عالم اسمها صفات المعاني. كونه عالم هي يؤمنون بها لأنه ثابت في القرآن. أما العلم لا ينكرونها، لا يؤمنون بها، ويحتجون على أهل السنة والجماعة يقولون إن النصارى ثلثوا فكفرناه، فأنتم أكثر من التثليث، جعلتم تعدد، عددتم القدماء، تقولون في علم، في قدرة، في إرادة، في سمع، في بصر، في حياء، في كلام، كل هي، لأنه هي صفة قائمة بذات الله، لو كشف لنا الغطاء لرأيناها، يعني هي ليست عين الذات وليست غير الذات، مثل ما نقول السبعة أو الستة من العشرة، هي العشرة ولا هي غير العشرة، لا هي العشرة ولا هي غير العشرة. فهذا فهنا ولا يحيطون بشيء من علمه يعني بمعلومه، والمصدر يعني يأتي بمعنى المفعول ويأتي بمعنى الفاعل. هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله سبحانه. العلم هنا بمعنى المعلوم. نعم، أي ولا يحيطون بشيء من معلوماته عز وجل. وهذا نعم، وهذا كقول الخضر موسى عليه السلام حين نقل الرسول في البحر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا أن نقص هذا الرسول من هذا البحر. نعم، فهذا يعني هذا وهذا تقريب، هذا تقريب. نعم، ولا ما أخذوا من علم الله شيئا. نعم، يعني حصلنا على ذلك الشيء النزر اليسير. وهذا لو قال شو دليله، إذا قال له دليله من القرآن، هذا ربي قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، وهذا المنقول قليلا لمين؟ أوتيتم كل من صح له الخطاب، علم كل شيء ما خلق، يعني حتى عليهم الصلاة والسلام أنبياء ومرسلون، كل ما أوتوا من العلم إلا قليلا. أما علم الله، الله أعلم سبحانه وتعالى، ماذا يعلم سبحانه وتعالى. واللي بيقولوا يعني ما أوتي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم، هي كل اللوح والقلم وغيره كله قليل بالنسبة لعلم الله. نعم، يلا سيدي. فهذا وما شاكله راجع إلى المعلومات. نعم، لأن علم الله سبحانه وتعالى الذي صفة ذاته لا يتبعر. نعم، الذي هو صفة ذاته، يعني في يثبت ذلك، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هو صفة ذاته لا يتبعض. نعم نعم، ومعنى الآية: لا معلومة لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه. نعم نعم. قوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض. ذكر ابن عساكر في تاريخه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكرسي لؤلؤ والقلم لؤلؤ، وطول القلم 700 سنة، وطول الكرسي حيث لا يعلمه العالمون. وهو حماد بن سلمة عن عاصم بهدلة، فهو عاصم بن أبي النجود. طيب، عاصم قارئنا يعني. وروى حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود عن زرل بن حبيش. نعم. عن ابن مسعود قال: بين كل سماء بين كل سماءين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي وبين العرش مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه. يقال كرسي. تعال شوفها. والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه، يعني وين فوق يعني قاعد عليه يعني سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. هذه فوقية مكانية وليست مكان، يعني سبحانه وتعالى كما قال: الرحمن على العرش استوى. شو استوى؟ الاستواء، مثل ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فأخرجوا هذا اللي عم يسأل هذا. فالله أعلم سبحانه وتعالى. والله يعني الصحابة كل ما حدا سأل الرحمن على العرش استوى هن الذين يعلموا معنى ذلك. فعلا يعني الإنسان يعني يستسلم إذا فهم بما بيسأل. يعني استوى يعني سبحانه وتعالى رأى يعني خلق كل شيء. شلون استوى؟ استولى؟ لا لا ما بنقول شيء. في من يقول استولى؟ لا ما بنقول شيء. استوى يعني هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الرحمن بس لو كان في كانوا الصحابة سألوا بس فهموا، بس معناته احنا ما فهمنا العربي، ما بنعرف العربي. نعم. والله ما بيسألنا وين كنت، الله ما بيسألنا ليش بقى عم تفوتوا بهال يعني بهالمكان وبهالخضم ومحل تختنقوا فيه ما بتعرفوا تسبحوا، يعني سفن عم تغرق فيه وجاي تعمل حالك بدك تسبح سفينة قد بلد عم تروح فيه. هذا خضم هون في دوارات بحر، يعني عم تاخذ سفينه، السفينه عم يعطوها اشاره لا تدمي له. في اماكن بالبحر بتلاقي بتتجنبها السفن الكبيره. ليش بتروح يعني؟ بيجوا انا بدي اسبح. اتفضل. الله ما كلفنا، الله غدا لا يسالنا. يعني انا حكيت هالحكي يعني الله ما بيسالنا وين انا كنت بالسماء وين كنت انا. سبحانه وتعالى منزه عن الكم والكيف والكم المتصل والكم اسمه امو واين كل هذه الالفاظ يسال فيها عن الحوادث. والقديم غير الحادث، لا يشبه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لذلك خلقنا والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه. هذا الشيخ الحادي يفتح شوي يعني أنا هني شو قالها. فهذا وما شاكله راجع إلى المعلومات بيّن. هو ما حكى شيء. والله فوق العرش نعم يعلم ما أنتم فيه وعليه. نعم. قال كرسي وكرسي جر الكراسي. نعم. وقال ابن عباس كرسيه علمه ورجحه الطبري. أنا وسع كرسيه السماوات أن يعلمه. نعم. ورجحه الطبري. قال ومنه الكراسة للصحائف التي تضم العلم. من هون جابه يعني مو من جيته. نعم. ومنه قيل للعلماء الكراسي لأنهم المعتمد عليهم كما يقال أوتاد الأرض. قال الشاعر حق بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب. أيوة تنوب يعني نائبة أو غيرها. نعم يعني تنزل حوادث. يعني تنوب تنزل. طيب أي علماء بحوادث الأمور، يعني مثلا كما يقولون حلب الدهر أشطرة، يعني مدرس يعني يعرف. نعم نعم. وقيل كرسيه قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض، كما تقول اجعل لهذا الحائط كرسيا أي ما يعمله. نعم. وهذا قريب من قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وسع كرسيه. نعم. قال البيهقي وروينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وسع كرسيه قال علمه. نعم. وسائر روايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به الكرسي المذكور مع العرش. نعم. وروى إسماعيل عن السدي عن أبي مالك في قوله وسع كرسي السماوات والأرض قال إن الصخرة التي فيها الأرض السابعة التي في الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها عليها أربعة من الملائكة لكل واحد منهم أربعة وجوه، وجه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر، هم قيام عليها وقد أحاطوا الأراضين والسماوات ورؤوسهم تحت العرش تحت الكرسي والكرسي تحت العرش والله واضع كرسيه فوق العرش. نعم. قال البيهقي في هذا إشارة إلى كرسيين، يعني شو يعني سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك ولا نحيط بذلك ولا نعلم ذلك، يعني ليه سبحانه وتعالى؟ يعني في شيء نحن نشوفه ملك وغيره وعظمة وأبها وكل هذا، يعني سبحانه وتعالى قرب لنا بما نحسه، يعني شيء عظيم، وقال بالوعد ذاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني كل هذا لا يعني عظم الله عظيم وهو العلي. وشوف بالآخر الآية أعطاك ملخص الآية كلها، ملخص التوحيد، قال وهو يعني هو وحده يعني العلي العظيم وغير ما فيه إلا من أن أعطاه، يعني كل عظيم كل عالم كل عليم كل ما في حدا أبدا إلا الله، أبدا إلا الله. ليش؟ لأنه يعني إذا وجود غيره مو موجود. هلا نحن موجود؟ لا مو موجود، لا مو هذا موجود، هلا موجود بس ما موجود الحق، مو موجود. ليش؟ لأن وجودي مو مني، مو ذاتي، وجودي عرضي. الله يرحم سيدنا الشيخ، يعني كل شيء هالك، يعني هالك رايح، يعني إيه هالك اسم فاعل، اسم الفاعل بدل على الحال والاستقبال، يعني هلا يعني شو هالك؟ في قوة هالك بيسموه المناطق، في قوة هالك. فكل يعني علوم الخلق أجمعين كلها ليست ذاتي، كلها من الله. إذا العلي والعليم وكل شيء كله أبدا لله وحده، وهو العلي العظيم وهو وحده. كل ما كان يعني موجود من غيره في غيره سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى امتن عليه وجعله ما جعله، جعل أنبياء واصطفى رسلا واصطفى سيد الأنبياء واصطفى يعني من الملائكة، واصطفى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه وتعالى اصطفى، فهو الله. لذلك يعني هو يعني شو هو يعني الله يرضى عنه، هو الله يرضى عن سيدنا الشاذلي، يا من هو ما نعرف يعني ما نعرف. طيب قال البيهقي في هذا إشارة إلى كرسيين أحدهما تحت العرش والآخر موضوع على العرش. نعم. وفي رواية أسباط. نعم. عن السدي. نعم. عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وسع الكرسي السماوات والأرض، فإن السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. يعني صغير من بين يدي العرش أو قدامه أو يعني قد ما تعظمي أكثر. يعني طالما العالمون، العالمون ما يعرفون طوله، قد بده يحصل العدد يعني ما بيقدروا يحصوه. تل بشرشق الواحد ما بده يقول تل تليون تل شو كبر كبر او ما يعني شو بده يقول، لا يحصي. او العالمون يعني قد بدهن يقيس ولسه طويله، لامتى قد بدهن يقيس؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا سبحانه وتعالى. يعني المؤامرات يعني فهم شو عم يحكي، يعني شو عم يقول الله يعني سبحانه وتعالى. خلاص يعني في شيء يعني تحيط وتستطيع، في شيء يعني تفرط يعني بصراحة، يعني ما نقول يعني لا، يعني البلورة بتتحمل 220 حط لها 440 ما بشوفها إلا احترقت. فشلون إذا 4000؟ وشلون إذا 4 ملايين؟ بكنطك يعني ما في يعني ما يستطيع أحد يعني. نعم. لذلك ما كلفنا بذلك. شو بتكون بكتلة الغلبة؟ الله في السماء والله وين الله؟ شو بدك بكتلة الغلبة؟ هي ما بعرف شو بيقول يعني، شو بيقول بهذا. في ناس دسوا مشان يفرقوا يعني المسلمين، مشان يكفوا بعضهم البعض، الله أعلم. ما كان يعني هذا ابتداع هذا. نعم. الله أعلم. نعم. وأرباب الإلحاد يحملونها على عظم الملك وجلالة السلطان. يعني بس منه يرجع الإنسان، هذه من مسائل العقيدة يجب أن نعتقد أن أين الله؟ الله ما بيسألنا. فوت على السجن ويقول له لك بالسجن عادي، أين الله؟ طلب البحيدة لو أشوف حالك وين أنت؟ لو أنا أنت وين أنت عايز؟ ما هو حافظ غيره؟ نعم. وهو صدق ما بيعرف يستنجي، يمكن ما بيعرف يستنجي. الله يرحم الشيخ صالح فرفوه، كان قاعد هو والسيد مكي الكتاني، كانوا قاعدين على سرير على تخت، عم يحكوا قاعدين هيك احنا شي 10 يعني انا ولد، انا كنت ابي اخذني معه لعند السيد مكي. فقال له سيدي انا في التعليم يعني معهد من معاهدهم يعني السعوديين بالسعوديه، وين انا ببلد بهم؟ قال له دخلت فتكلمت معهم. مين متكلم؟ الشيخ صالح ابو هون، الشيخ صالح فرفوه عم يتكلم مع السيد مكي. فأثناء ذكره قال له دخلت على معهد من معاهده، شفت الأساتذة، قلت له أنا بتحداكم كلياتكم كنت بتعرفوا تستنجوا. قال إذا تجيدون الاستنجاء. أنا من فم الشيخ صالح فرفوه سمعت أقول يعني روح أتعلموا، أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أو كيف تبوس. الرحمن وعلى العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول. يعني أيها السائل وعنه ما تقول، قصر القول فجأة ذا شرح يطول. يعني نعم سيدي، أعداء نعم يشتغلوا وبيدرسوا أكثر منا، هاي المشكلة يعني، هذا تقصيرنا يعني. بس يعني الأرض البلاد إذا ما دافعت عنها بيجوا يا غيرك بياخدها. أنا شفته فرنسي، كنت قاعد أنا كمان يعني هذا الحكي يعمل شيء 16 سنة يعني تقريبا، قاعد كنت بدرس الدكتور خير الله، الله يرحمه دكتور خير الله، هو معلم بس يعني إيه كي تصوف وتعلم هيك شوي صار يقرأ يعني وإن كان ما بدي شرح يطول هذا يعني يقرأ بالفتوحات يصل مين عن مين يحضر أو يقرأ فأنا صير شوف هي المكية والفتوحات المكية يعني معليش بحكي يكون هيك طرف طرفي عنا فتوحات المكية يعني اللي يقراها بده يكون عالم عالم عالم بشكل يعني حكانا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن الله يرحمه رحمة الله عليه قال كان علماء دمشق كلهم يجتمعون على صعيد واحد مكان واحد فيقوم الشيخ محمد الطنطاوي الكبير اسمه فيقول لهم أنا أعلمكم ولا فخر وعلى شتى اختصاصاتهم هذا قارئ له شو بالقراءات أنا أعلم منك بالقراءة هذا أصولي أنا أعلم منك بالأصول هذا محدث أنا أعلم منك بالحديث هذا منطيق أنا أعلم بالمرة شو بدكم أعلمكم ولا هذا كلام من فم الشيخ حسن حبلنك سند عالي يعني كان هو معاصر للأمير عبد القادر الجزائري بالشام يعني كان الأمير عبد القادر بالشام فيقول له سيدي سمع الأمير عبد القادر أنه مجاز بقراءة الفتوحات المكية فقال له ممكن أقرأ معكم هو هذا مين هذا اللي عم يقول أعلمكم ولا فخر طنطاوي الكبير أنه قال له ممكن أقرأ عليكم الفتوحات أجل قال له طيب بعدي يغيبوا شي شهر يقول له مصاصي أقرأ رد رجع لما لقى ألح مرتين ثلاثة ورجل جبل علم يعني قال له يا شيخ محمد يقول الله سبحانه في كتابه فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا صار يبكي الشيخ هذا الشيخ محمد قال عمل هيك قال له إلى الآن لم نملغ رشدنا وما قرأ قال له إلى الآن لم نبلغ رشدنا وهذا بشيء حي الله كل واحد صار دائرة فتوحة يعني ابن يعني ابن حجر يقول يحرم والإمام الشيخ محدين الله يرضى عنه يعني اللهم صل على النبي يقول من اعتقد ظاهر كلامي ربما كفر يقول من ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان يقول كنت أظن بالشيخ محدين أشياء وإذ عرفت أنه الرجل يعني لا يتكلم هكذا عم يقول يا من أراه ولا يراني كم ذا أراه ولا يراني فقلت كيف ذلك قال يا من أراه معطيا ولا أراه آخذا ولا أولف يعني قال والله يا فعلا يعني بيقول هذا الكلام قلت له يعني ما بدنا نبعد كثير اقرأ لي الغاز ابن هشام بالنحو شو بيقول ابن هشام إن هندو المليحة الحسناء وإيا من أضمرت لخل وفاء عرب لي لشو إن هند المليحة عرب لي لشو أنا من قديم في يعني يدرس أدب عربي يعني عربني شيخ محمد إن أنت أنا مش جديد يعني. قل له عربني إن أنا عرب لك بقية الميت. إن هذا شو إن؟ إن يعني عيدي يا هندو. وما مثل مثلا وحج من الناس. شوف شوف شوف شو عم يلحق. وحج من الناس. العم مش حرف جر هذا ما هذا بيعرفه يعني. حج من الناس. قال له لا حبيبي حج من الناس يعني حج من الناس. شوف الإنسان يعني مين في رسالة إسباع الغاز من هشام هذا هو. فبيقول الشيخ محدين هيك يعني. فبعضهم بيقول يعني مو بعضهم بيقول بينقلوا عن الشيخ محدين يقول فإن قلت لما عبرت بهذه العبارات ليش هيك عم تعمل يعني لقلت شحا على المدعي لأنه بزمانه ظهر كل واحد يعمل حاله صوفي كله صاروا يعملوا حالهم صوفي عملت له هذا تفضلوا فهموا إذا كنتوا بتفهموا فوتوا لأشوف يعني. وسمعت الله يرحم شيخنا يعني شيخ عبد القادر بركي يعني كان يعني كان يقول عنه الشيخ كريم مغول اللغة العربية الله يرحمه إيه كان يقرأ هو على الشيخ حسن حبلنكي وقرأ على شيخ الشيخ حسن حبلنكي هو الشيخ محمود العطار اللي أرى عليه 18 سنة تقريبا من 2 سنوات نسيت والله كان ساكن بالأداء وقلت لكم يعني هو ناظر علماء الأزهر كلهم وغلبوا هو الشيخ محمود العطار وقال لهم لحنا الطلاب المشايخ بالشام يعني سيدنا بدر الدين الله يرحمه ايش داين فاللي عم نذكر الشيخ الفتوحات قال لهم الشيخ محمد الشيخ محمود قال لهم بدكم نارة بس بشرط نقعد بغرفة وسكر الباب والمفتاح معي ما بفوت حدا بدكم بقرة لمين قال له لا طلابه يعني هذي بالقدر البقرة لكن المفتاح يعني بيكون بغرفة بسكر يكون مفتاح معي شو يعني ما يعني كلام انت ما عمل لك البلورة في كرة 420 4200 يعني مؤمن ما كان بيعرف هذا الكلام طعام الصغار الكبار سم على الصغار فهذا يعني أنا ما طلعت كمان برات الدرس إنه في أمور يعني متعلقة بذات الله بصفات الله الله سبحانه وتعالى ذكرنا إياها مجملة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ف يعني ناكلها إلى الله ربي عظيم سبحانه وتعالى مو جهلا لا تسليما ويسلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به وما يعلم تأويله إلا الله إلا الله في أشياء الله فقهنا ويعلمنا عودا على الشيخ محمد طنطاوي الكبير أيوة. يعني شو سبب أنه قول للعلماء دمشق كله أنه أنا أعلمكم هيك يعني بين يعني ما عليه شيء يعني الإنسان يبين يعني أحيانا تدعو الحاجة إنه يقول يعني إني حفيظ علي لا يعلمه إلا الله والراسخون يعني عطف إيه لك عم في إيه لك ما لسه نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الله قال كله يعني نعم سيدي يلا سيدي وأرباب قال البيهقي خلصنا وأرباب الإلحاد يحملونها على عظم الملك والإزالة السلطان ويمكرون وجود العرش والكرسي شوف شو عم يحكي شيء جميل هالحكي وأرباب الإلحاد يحملونها على عظم الملك وجلالة السلطان وينكرون وجود عرش أو كرسي وليس بشيء وأهل الحق يجيزونهما إذ في قدرة الله متسع فيجب الإيمان بذلك. والأصل له حمل الكلام على الحقيقة ولا يجوز أن نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذرها، لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. وهذا دب هذا الشيء للمصريين، لبعض المصريين أنه طيرا أبابيل آل بعوض وغيره وكذا يعني. وأرباب الإلحاد خلاص. قال أبو موسى الأشعري نعم الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. نعم. قال بيهقي قد روينا أيضا في هذا عن عباس وذكرنا أن معناه فيما يرى أنه موضوع من العرش موضع القدمين من السرير وليس فيه إثبات المكان لله تعالى. نعم. وعن أبي بريدة عن أبيه قال لما قدم جعفر من الحبشة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعجب شيء رأيته ثم قال رأيت امرأة على رأسها مكتل من طعام فمر فارس فأدراه فقعدت تجمع طعامها ثم التفتت إليه فقالت له ويل لك يوم يضع الملك كرسيه ويأخذ المظلم من الظالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقولها لا قدست أمة أو كيف تقدس أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها. شايفين هذا لا قدست أمة يعني. السلام عليكم. السلام. عرب يا نعم. قال ابن عطية في قول ابن موسى الكرسي موضع القدمين يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين في أسرة الملوك فهو مخلوق عظيم بين ذي العرش نسبته إليه نسبة الكرسي إلى سرير الملك. وقال حسن بن الحسن الكرسي والعرش نفسه وهذا ليس بمرضي والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين ذي العرش والعرش أعظم منه. وروى أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي وفضل الفلاة على الحلقة. أخرجه الآجوري وأبو حاتم الكرسي صحيح مسنده والبيهقي وذكر أنه صحيح. وقال مجاهد ما السماوات والأرض الكرسي إلا بمن حلقة ملقاة في بيقولوا حلقة هذا خطأ. الحلقة جمع حالق مثل شغل وعمل وفعل. نعم. وهذه الآية مبيئة عن عظم مخلوقات الله تعالى يستفاد من ذلك عظم قدرة الله عز وجل إذ لا يؤود حفظ هذا الأمر العظيم ويقوده معناه يثقله يقال هذا الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه مشقة. وبهذا فسر نبض بن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. قال الزجاج فجاز أن تكون الهاء لله عز وجل فجاز أن تكون ولم يعي بخلقهم سبحانه وتعالى. نعم. قال نعم. وإذا كانت الكرسي فهو من أمر الله تعالى. نعم. والعلي يراد به علو القدرة والمنزلة. القدر علو القدر والمنزلة لا علو المكان. لا علو. نعم. لأن الله منزه. لأن الله منزه عن التحيز. وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا هو العلي عن خلقه وارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. نعم. قال ابن عطية وهذا قول جهلة المسلمين. يا سلام. وكان الرجل ألا يحكى. نعم. وعن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عطية هذا قول جهلة مجسمين. ما الكفار وعن عبد الرحمن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى سبحان الله العلي الأعلى سبحانه وتعالى والعلي والعالي القاهر الغالب للأشياء. يقول العرب على فلان فلانا. لذلك الصحابي ما استشكلوا الأمور هذا ما مشوف بيناتهم كان في شيء. نعم. شو؟ أي غلبه وقهره. نعم. قال الشاعر فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم مصرعا لنسر وكاسر. لنسر وكاسر. نعم. ومنه قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض. والعظيم صفة بمعنى عظيم القدر والخطر والشر لا على معنى عظم الأجرام. وحكى الطبري عن قوم أن العظيم معناه المعظم كما يقال العتيق بمعنى المعتق. وأنشد بيت الأعشى فكأن الخمر العتيقة من الإسفن اسفنطي ممزوجة بماء زلالي. نعم. وذكر عن قوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا لو كان بمعنى معظم وجب ألا يكون عظيما قبل أن يخلق الخلق وبعد فنائهم إذ لا معظم له حينئذ. قوله تعالى والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائه ولا تمنعنا عنه بمانعه واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وأيدنا بتوفيق من عنده وإلى غيرك لا تكلنا وفي جميع أمورنا تولنا وأمدنا بمدة العلماء الراسخين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وعافنا واعف عنا وأرنا عزة دينك وذل عدوك وفرج عن العباد والبلاد عاجلا غير عاجل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج عن المكروبين اللهم فرج عنهم اللهم فرج عنا عاجلا غير عاجل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا كلهم مسلمين معك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. شيخ عصام العقاد ولا محاله العقاد.